الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، اليوم هو يوم الأحد أيها الأحبة، وقد كنتم تلتقون في هذا اليوم ويوم الأربعاء مع درس للأخ هاني، ولكنه اعتذر إلى آخر الشهر لظروف معينة، فنبقى سويا حتى آخر الشهر بإذن الله تبارك وتعالى. وسنجعل هذين اليومين للكلام عن بعض الأحكام الشرعية التي يحتاجها الناس في حياتهم، أو بعض المسائل الإيمانية التي للناس متعلق بها. ونشرع الليلة أيها الأحبة في الله في الكلام عن أحكام المساجد، ولعل ما دعانا للكلام عن هذا الموضوع وأننا نرى الناس حقيقة في رمضان يعمرون بيوت الله جل وعلا ويملؤون هذه البيوت بالذكر والتسبيح والتهليل وقراءة القرآن، ثم ما يلبث أن ينقضي رمضان كالعادة ويعود الناس إلى قواعدهم، وأتمنى أن يكونوا سالمين، ونرى بعد ذلك هجرا لبيوت الله جل وعلا وفتورا في السعي إلى مساجد الله وعمارة هذه البيوت بالذكر والتسبيح والتهليل وقراءة القرآن. لذلك سنتكلم أولا عن فضل بيوت الله في الأرض، وكيف يغنم الإنسان منها مغانم قد لا تتيسر لغيره من الناس. إذا ما أردت أن تعرف فضل هذه البيوت فلتعلم أنها أحب البقاع إلى الله جل وعلا، كما في صحيح مسلم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها، حديث في الصحيح، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. فالمساجد هي أحب البلاد إلى الله، والأسواق هي أبغض البلاد إلى الله. ومن عجيب أن نرى تعلقا بالأسواق دون المساجد، وتزاحما على الأسواق دون المساجد. هذا لا يعني أنك تجتهد على دنياك، فهذا أمر مطلوب، ولكن عليك أن تضع الأمور في نصابها الصحيح. كذلك أيها المسلم، إذا ما أردت أن تعرف عظمة هذه المساجد فانظر إلى الأجر الذي أعده الله جل وعلا لمن بنى لله بيتا في الأرض. صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: من بنى لله مسجدا أو بيتا بنى الله له بيتا في الجنة. يعني العملية عملية استثمارية من الدرجة الأولى. أنت عايز يبقى لك بيت في دمياط الجديدة، وبيت في مصر لما تنزل، وبيت في دمياط وبيت مش عارف أو عشة في رأس البر، فبتستثمر أموالك في بناء هذه البيوت، هذا حق شرعي، أنت حر. أما ألا تستثمر هذا المال في بناء بيت لك في الجنة، في هذه اللحظة أقول لك غفلت وسهوت، لازم استثمار. طب استثمر هذه الأموال في بناء بيت لك في الجنة، سيبك يا عم مش هتبني جنة، لكن لك أن تشتري لنفسك قصرا، إن في الحديث الآخر من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطع على قدر الطائر بنى الله له قصرا في الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا ما أردت أن تعرف عظمة المساجد فانظر إلى الأجر الذي أعده الله جل وعلا لمن بناها، لأن الأجر على عظم العمل، الأجر على عظم العمل. فالذي يبني لله مسجدا يبني الله له بيتا في الجنة. وفي حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال سبع يجرى أجرهن للعبد وهو في قبره بعد موته. ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه السبع، فقال من علم علما أو أجرى نهرا أو حفر بئرا أو غرس نخلا أو بنى مسجدا أو ورث مصحفا أو ترك ولدا صالحا يستغفر له. فذكر الله جل وعلا، فذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذه السبع أن تبني لله مسجدا في الأرض. إذن هذه البيوت أيها الأحبة في الله ليست كغيرها، زيارتها وعمارتها والتعلق بها أعد الله جل وعلا له أجرا كبيرا في الدين والدنيا. يعني بعض الناس تعتقد إن المساجد هي مواضع الرحمة فيما يتعلق بأمر الآخرة، أو مواضع الخير فيما يتعلق بأمر الآخرة. لا والله، يعني حينما تسعى إلى بيت من بيوت الله وتقبل على بيت من بيوت الله جل وعلا، فكأنك بالضبط تسعى على باب من الأرزاق. ودليل ذلك حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ثلاثة كلهم ضامن على الله، ثلاثة كلهم ضامن على الله، أي أمرهم في كفالة رب العباد وأمرهم مضمون على الله جل وعلا. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إن عاش رزق وكفي، وإن مات أدخله الله الجنة. ثلاثة كلهم ضامن على الله، إن عاش رزق وكفي، وإن مات أدخله الله الجنة. إن عاش يعطى رزقا، ليس هذا فحسب، وإنما يكتفي ويقنع ويغنم بهذا الرزق ويسعد به في الدنيا. إذن ما هي هذه الثلاثة؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم من دخل بيتا فسلم على أهله فهو ضامن على الله. ثاني من خرج إلى مسجد فهو ضامن على الله. الثالث من خرج في سبيل الله فهو ضامن على الله. إذن منهم هذا الذي يخرج من بيته أو سوقه أو محل عمله إلى بيت من بيوت الله جل وعلا. إحنا كلنا إلا من رحم الله بنعتقد إن وقت الصلاة ده وقت مستقطع ملكش فيه أجر دنياوي، خطأ. هذا باب من أبواب السعي على الرزق، أن تأتي المسجد فتعمره بذكر الله فتغنم بذلك خيرا كثيرا. فلا بد وأن نفهم أن عمارة بيوت الله جل وعلا هي أحد أسباب الرزق أيها الأحبة في الله، وهذا أمر معلوم يعني ينبغي أن يفهم وأن يصير كاليقين بالنسبة للمسلم. يعني مسألة الرزق من المسائل التي تشغل الإنسان، وبعض الناس بيعتقد أن عمارة المساجد وعمارة بيوت الله تقطع على الإنسان رزقه وتقلل من أرزاقه وأمواله، هذا خطأ، خطأ كبير جدا. أن تظن في الله هذا الظن، أن تقبل على الله جل وعلا ولا يقبل الله سبحانه وتعالى عليه، خطأ كبير، وهذا سوء ظن في الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن لك أيها الحبيب أنك إن جئت إلى بيت من بيوت الله جل وعلا فأنت ممن يسعى على رزقه. كذلك أيها الأحبة في الله، عمارة بيوت الله جل وعلا هذه والله مما يغفر بها الذنب ويستر بها العين. جاء في الحديث عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا توضأ الرجل فأسبغ الوضوء ثم خرج إلى صلاة مكتوبة فصلاها مع الإمام غفر له ذنبه. هذا الذي يتوضأ فيسبغ الوضوء، يحسن الوضوء ويأتي البيت المسجد بيت الله جل وعلا فيصلي صلاة مكتوبة أي مفروضة مع الإمام، بنى الله له بيتا غفر له الله جل وعلا ذنبه، غفر الله له ذنبه. فأنت في حاجة لهذه البيوت أيها المسلم، وفي حاجة إلى عمارتها. الله جل وعلا قال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. جاء في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من غدا إلى المسجد أو راح، يعني من تعود أن يأتي المسجد في الصباح والمساء وعندما ينادى بالصلاة أعد الله له في الجنة نزلا، نزلا دار ضيافة مقام، كلما غدا أو راح، كلما غدا أو راح. أقول هذا الكلام، إن بعض الأسف من عوام المسلمين يفلسف مسألة صلاة الجماعة ويرى أنه إذا صلى وحده فقد أتى على الفريضة ولا يحتاج إلى الصلاة في المسجد. نقول له: لا ينبغي أن تتناول الأمر من هذه الزاوية الفقهية فحسب، وإن كانت صلاة الجماعة على الراجح من كلام أهل العلم كما هو معلوم أنها واجبة، ولكن عليك أن تتناول هذه المسألة مسألة دخول المساجد، عليك أن تتناولها من هذه الزوايا جميعا. يغفر، يعني ما قال أن من صلى وحده غفر له ذنبه، بل صلاته في شك، كما يقول يعني كثير من أئمة أهل العلم أن الذي يصلي وحده قادر على أن يأتي صلاة الجماعة لا تقبل صلاة، فتوى بعض أهل العلم لأنهم يرون أن صلاة الجماعة واجبة. ما قال النبي يغفر له ذنبه، وما قال النبي يعني يضمن له رزقه، وما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعد له في الجنة نزلا. هذا لمن؟ هذا لمن عمر بيوت الله جل وعلا. إذن القضية، قضية المساجد ليست متعلقة بقضية الصلاة فحسب، وإنما المساجد في الحقيقة هي بيوت الله في الأرض، ليس هذا فحسب، وإنما مصانع الأبطال، كما قال هذا الشاعر: لا يصنع الأبطال إلا في مساجدنا الفساح، مش في الحانات ولا الخمارات ولا في استاد ناصر ولا في استاد خاسر، لا، إنما يصنع الأبطال في بيوت الله جل وعلا. لا يصنع الأبطال إلا في مساجدنا الفساح، في روضة القرآن، في ظل الحديث، في ظل الأحاديث الصحاح. شعب بغير عقيدة شعب تذريه الرياح، شعب بغير عقيدة شعب تذريه الرياح، يعني تذهب به الريح كل مذهب فيش صفارة جمعه وعصاية مشيه. من خان حي على الصلاة يخون حي على الكفاح. لا يمكن أبدا أن تتهيأ لعدوك إلا إذا تهيأت لله جل وعلا. فمن خان حي على الصلاة يخون حي على الكفاح. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الراشدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.